فإن العقد باق على ما هو عليه. يقول هل يجوز اعتبار الدين على شخص زكاة ومسامحته بالدين واعتباره من الزكاة؟ هذه المسألة سبقا تكلمنا عنها في درس مضى وقلنا إن الزكاة إخراج وليست عفوا ومسامحة. الزكاة إخراج للمال تدفعه إلى المستحقين وليست إسقاطا. فإذا كان المدين مبلغ من المال فقير، إذا أردت أن تعطيه من الزكاة أعطه من الزكاة، أما أن تسامحه عن الدين الذي عليه فلا، لا يعتبر هذا زكاة، وإنما يعتبر إحسان منك، ولكنه لا يجزي عن الزكاة الواجبة. يقول متى تنقطع التلبية عند القدوم لأداء العمرة؟ تنقطع عند البدء بالطواف. إذا أراد أن يبدأ الإنسان طواف العمرة يتوقف عن التلبية. يقول إذا انتقض الوضوء عند الطواف وأنا في الشوط السادس ماذا أفعل؟ وكذلك في السعي. الطواف يشترط له الطهارة، فلا يصلح أن يطوف الإنسان وهو على غير طهارة. قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. ولما أنه أخبر أن صفية قد حاضت قال حابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، قال إذن فانفروا. ولما أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ولدت قال اعملي ما يعمله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وكذلك قال لعائشة لما أنها حاضت قبل أن تصل إلى مكة. فالطواف تشترط له الطهارة، ولا يصح من الإنسان أن يطوف ولو جزءا يسيرا من الشوط الأخير، فلا بد أن يكون الطواف سبعة أشواط كلها وهو على كمال الطهارة. وهذا الذي حصل له نقض للوضوء وهو في الشوط السادس يلزم أن يترك الطواف ويتوضأ ثم يعود ويكمل طوافه إذا كان الفاصل يسيرا، وأما إذا كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الطواف من جديد. وأما السعي فلا تشترط له الطهارة. فلو أن إنسان انتقض وضوءه في المسعى يكمل سعيه على ما هو عليه ولا شيء، أو أنه بدأ السعي وهو على غير طهارة فإن سعيه صحيح، ولهذا يصح من الحائض أن تسعى. يقول شخص توفي وأوصى بأن عنده وفي ذمته مبلغ 3000 ريال لشخص، وقام الوصي بالبحث عن هذا الرجل ووجد أنه متوفى ولم يجد له ورثة وقد بحث عدة سنوات، فماذا يلزم على هذا؟ نقول يلزم على هذا أن يسلم المال لبيت المال، يسلم المال لبيت المال ويعطيهم المعلومات، يقول أنا وعائلتي أتينا للعمرة وسوف نسافر بمشيئة الله غدا، هل يجوز أن نطوف في الصباح الباكر ونحن نسافر بعد الظهر؟ نقول هذا الطواف لا يسمى طواف وداع، طواف الوداع هو الذي يكون عند السفر قبل السفر بوقت يسير، لو طفت قبل الصلاة وسافرت بعد الصلاة صحيح يعتبر طواف وداع، لكن أن تطوف في الصباح الباكر وأنت تسافر بعد الظهر هذا لا يسمى طواف وداع. يقول أنا متزوج ولدي بنات، فهل خالي أجنبي على بناتي أم يكون محرما لهن؟ نقول خالك الذي هو أخ لأمك خال لك ولنسلك من أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك، فهو خال لهم، فخال أبيهم أو خال جدهم خال لهم فهو محرم لهم. يقول عندي فحم وأنا أبيع المواد الغذائية والفحم يستعمل للحرام والحلال، فما حكم بيعه؟ نقول توسم في من يشتري، هل هو ممن يستعمله في الحرام فلا تبع عليه، أو كان ممن يشتريه للحلال فبع عليه. يقول زوجتي تم تعيينها في منطقة تبعد عن مكة 400 كيلو، فما حكم سفرها مع رفقة مأمونة؟ الرفقة المأمونة هو محرمها، وغير محرمها لا يكون رفقة مأمونة، كما اعتاد الناس في هذا الزمن أن يسافر عدد من النساء مع سائق بمثل هذه المسافة في الصباح ويرجعون في المساء، أو يبقون في بلد وليس معهن محرم، فهذا العمل لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. وما تسمعون في الأخبار يبين لكم أن هذه الرفقة لا تعتبر مأمونة. هذا سأل سؤال الحقيقة في كلمات متقطعة وفي فراغ ما هو مستوفي للسؤال. يقول إنه شاب حج منذ عامين، يقول وأنا في منى شاب، بعدين قال حج ذنبا، كلام ما هو متصل. يقول واستغفرت، يمكن أذنبت ذنبا قصده، واستغفرت الله منه وندمت عليه كثيرا وذبحت هديا علي نذر حج عن أمي، فهل أعيد حجي أم أحج عن أمي؟ أيهما أولى؟ أولا لا أدري ما هو هذا الذنب، هل هو متعلق بالمناسك أو أنه ذنب من سائر الذنوب، فإذا كان إخلال بنسك إنه يلزم الإتيان به إن كان ركنا، وإن كان واجبا وتركته فإنه حينئذ عليك ذبح شاة، هذا مع التوبة والاستغفار. وكونك نذرت أن تحج عن أمك نقول يلزمك أن تبادر بالحج عنها. يقول هل للعمرة طواف وداع وهل يجوز الشراء بعد ذلك؟ نقول أصلا العمرة لا طواف وداع، لكنه لو تركه الإنسان لا شيء عليه، وأما الحج فإنه واجب، من تركه فعليه دم. وكون الإنسان يشتري بعد الوداع إذا كان شيئا يسيرا لا يعطله ولا يعيقه عن سفره مما يحتاجه في طريقه، فأرجو إن شاء الله لا شيء فيه. يقول توفي أخي وعمره 6 شهور ولم يذبح له أبي عقيقة، ثم توفي أبي، فهل يلزمني عقيقته؟ نقول لا، لا تلزمك، ووالدك قصر لأنه لم يؤدي هذه السنة، والعقيقة سنة مؤكدة تذبح عن المولود يوم السابع، وإن لم يتيسر ففي 14، وإن لم يتيسر ففي 21، فإن لم يتيسر ففي أي يوم. وكل مولود مرتهن بعقيقته. هذا يقول كان الإمام راكعا وقبل أن يرفع وقبل أن يقول الله أكبر، ولكن شاهدت على وشك أن يرفع ورغم ذلك ركعت، حيث لم يقل التكبير. أولا الرفع من الركوع ما في تكبير، في قول سمع الله لمن حمده. الإنسان إذا رأى الإمام بدأ بالرفع وهو لم يستتم في الركوع فإنه لم يدرك الركعة، لأن معنى الركوع أن تصل يديك إلى ركبتك والإمام على هذه الحال، فإذا بدأ الإمام يرفع وأنت لم تصل إلى هذه الحال فأنت لم تدرك الركعة فلا يعتد بها. يقول ما حكم الوضوء داخل الحمام بعد الاغتسال؟ نقول لا بأس بهذا، لكن الإنسان قبل أن يدخل الحمام يذكر يسمي على وضوئه وغسله، والسنة أن الإنسان يتوضأ ثم يغتسل. يقول ما حكم الدين في رجل أتى زوجته في صباح شهر رمضان؟ ماذا يجب عليه؟ إذا كان الإنسان عمل هذا الشيء فهو قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليه التوبة والاستغفار، والواجب عليه الكفارة وقضاء هذا اليوم، فهذا اليوم يجب قضاؤه، وعليه أن يكفر كفارة الوقت وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يقول زوجتي تمتنع عن ارتداء النقاب فما العمل؟ علما بأنها تلبس القفازين والشراب وتلبس الخمار. الوجه هو ألزم ما يكون في التغطية. مراد بالنقاب ما أدري ماذا يريد، هل هو البرقع؟ هذا ليس من اللازم أن المرأة تلبسه، إنما المطلوب هو أن تغطي وجهها، والأولى عدم لبس النقاب الموجود الآن في الأسواق كثيرا، لأنه ليس على الصورة الشرعية، بحيث أن الكثير من الموجود في الأسواق يبدو منه أجزاء من الخدين والأنف ونحوها، فتفتن المرأة بهذا النقاب أكثر من غيره. والنقاب الشرعي الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يكون فيه فتحات بقدر العين، وليس ما يعمله النساء اليوم. والنساء في هذا الزمن تساهلن في هذا وفي غيره، وصرنا يعمدن إلى ألبسة اسمها عباءة، وهي مثار للفتنة ومدعاة لتحريك شهوة الرجال ولفت أنظارهم إليهن، وهذا ليس حجابا شرعيا، إنما الحجاب الشرعي هو الملابس الساترة لجميع البدن، وتكون واسعة لا تكون ضيقة تبين مفاصل المرأة ومفاتنها. إذا كانت هذه المرأة حريصة وتلبس الشراب ونحوها، حريصة على تغطية بدنها، فكذلك عليها أن تغطي وجهها ولا يبدو من جسمها للرجال الأجانب شيء، كما كانت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، وكذلك نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا هو تفسير قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية. وقد ذكرت آية الحجاب هذه ثلاث زينات: زينة ظاهرة لا يمكن إخفاؤها كالطول والبدانة، وهي المستثنات في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم قال جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، إلى آخر الآية. ثم قال في آخر الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فسمى صوت الخلخال في القدم زينة لا يجوز للمرأة أن تظهره. فأيهما أزين، صوت الخلخال في الرجل أو الوجه؟ طبعا الوجه، والوجه هو مجامع الحسن، والمرأة توصف بالجمال وعدمه من تقاسيم وجهها. فإذا كان وجهها جميل قيل فلانة جميلة، وإذا لم يكن كذلك لم يقول كذلك. فهو مجامع الزينة وهو محط الزينة، وهو الذي أمر الشارع بستره وإخفائه إلا عن المحارم. فليتنبه لهذا كل مسلم، ولا ينخدع بما عليه بعض الناس، فإن اللاتي نزل عليهن القرآن لما نزلت عليهن هذه الآيات عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن. هكذا كانت نساء الأنصار. هذا يسأل يقول: هل هناك حد معين للربح؟ نقول: لا، ليس له حد معين، إنما يكون بسعر المثل حسب ما يتعارف عليه الناس وأحيانا تتغير الأسعار حسب العرض والطلب، إذا كثرت البضاعة في السوق رخصت، وإذا قلت غليت. يقول حكم الشرع، الشرع في أن تقوم المؤسسات بشراء سيارة مثلا وبيعها مرة أخرى بزيادة ربح معين للتقسيط لمدة أشهر أو سنوات. نقول هذا لا بأس به، كونك تشتري سيارة مثلا ب50,000 نقدا وتبيعها على إنسان مقسطة على سنتين أو ثلاث ب60,000 أو أكثر حسب ما تتفق أنت وإياه عليه من السعر، فهذا لا بأس به. هذا يسأل سؤال أجبنا عنه قبل قليل، يقول ما هو اللباس الإسلامي للحجاب؟ هو أن تغطي المرأة جميع بدنها ويكون لباسا واسعا ليس ضيقا ولا شفاف. هذا يقول انه خطب امرأة ودفع لهم مهرا بعد ان صلى صلاة الاستخارة، وبعد ذلك رفضته المرأة، وانه الان مستمر يصلي صلاة الاستخارة، فما حتى قاربت 50 صلاة، فاخر الامر لم اجد نحوها الا الكراهية. يقول فطلقتها، يبدو انه عقد عليها، فتبين من بعد أني قد سكرت لكي أطلقها. لا تقول هذا الكلام، وإنما يكون هذا نتيجة الاستخارة، تدعو ربك لأن يختار لك خير الأمرين، وقد اختار الله لك ذلك، ولعل هذا هو نتيجة صلاتك الاستخارة، حيث أن الله تعالى سلمك من شرها أو سلمها من شرك. يقول أنا شاب متزوج ولي طفل واحد، وأنا أحب أن تتجمل لي زوجتي بلبس العباءة في المنزل ولكنها ترفض وتمتنع ولا تريد، ما حكم ذلك؟ لا مستحيل، هذا تحب أنت وياها. يقول أيهما أفضل للمسافر، الجمع تقديما أو تأخيرا؟ الأفضل هو أن يعمل الإنسان ما هو الأرفق به، فإذا كان وقت صلاة الظهر أو صلاة المغرب جادا في السير فإنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء، وإذا كان وقت الظهر أو المغرب هو نازل فإنه يقدم العصر مع الظهر ويقدم العشاء مع المغرب. الأجل وهو له الجنب ما عليش. هذا أحد الأخوان يقول لو أن إنسانا توفي بعد أن دخل عليه وقت الظهر ويؤخرها إلى وقت العصر، فتوفي قبل أن يصلي الظهر، ماذا عليه؟ نقول هو صلى الصلاة، لم يفرط في شيء، وإنما مثل ما لو أن إنسانا بعد أن أذن المؤذن لصلاة الظهر توفي قبل أن يؤدي الظهر في وقته، لأن الوقتين يصيران وقتا واحدا، وقت العصر والظهر تصير وقتا واحد، ووقت المغرب والعشاء يصير وقتا واحدا بالنسبة للمسافر، فلا ينسب إليه إهمال ولا تفريط في نيته جمع التأخير. يقول: ما حكم أكل الأجبان المستوردة من الخارج وبيعها؟ الأجبان يوضع فيها أنتحة من البقر، حينئذ فالأجبان التي تستورد من بلاد إسلامية أو بلاد يذبح أهلها على وفق الشريعة الإسلامية هذه لا إشكال فيها، ما إذا كانت الأجبان من بلاد شيوعية أو نحوها فإنها في الغالب لا تكون أنفحتها مما استخرج من شيء مذبوح حسب الشريعة الإسلامية فلا تحل. إذا كان يأخذ من الأنفحة وهو حي، كيف؟ إذا كانت تأخذ الأنفحة والبقر حي، إذا ما أخذ من حي فهو كميت. يقول: وجدت قلما في الشارع وسعره يقارب 10 ريالات، ماذا أفعل فيه؟ الواجب عليك أن لا تمتد يدك إليه، لأن هذا البلد آمن، ويجب أن يعمل كل مسلم على أن يبقى آمن، وهذا البلد الأمين، ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن مكة: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. إذا كان عندك الاستعداد على أن تعرف اللقطة حتى تجد صاحبها ولو بعد 50 سنة فخذها، إذا كان ليس عندك الاستعداد فاتركها في مكانها يأتي صاحبها إليها. اللقطة هي ما تتبعه همة أوساط الناس، لا الفقراء ولا الأغنياء، المتوسطين من الناس، معنى أنه إذا فقده يبحث عنه. فإذا كان هذا القلم مما لا تتبع همة أوساط الناس فلا شيء في أخذه، وإذا كان مما تتبع همة أوساط الناس فلا يجوز أخذه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.